المبيض. أراهنك أنك لم تكن تعرف أن المبيض يقضي على رائحة الدم. أغلبكم يستخدمه كمنتج مسلم به، مفترضين أن من البديهي أن يقضي على كل شيء وينظف كل شيء، ويهملون قراءة قائمة المكونات في الملصق على ظهر العبوة، ولا يبالون بالعودة إلى أي سطح نظفوه بالمنتج قبل قليل ليلقوا نظرة أخرى عن كثب. ولكن عليك أن تعرف أن المبيض يعقم، ولكنه غير قادر على القضاء التام على بقايا كل شيء، ولذلك فأنا لا أستخدمه إلا بعد أن أكون قد خلصت الحمام من كل آثار الحياة والموت. يتضح لكل عين أننا جددنا الغرفة مؤخراً، لا تزال محتفظة بتلك الطلة الجديدة، خاصة أنها قد فرغت للتو من تنظيفها في مهمة استغرقت 3 ساعات. كانت أصعب فقرات هذه المهمة هي الوصول إلى بقايا الدم التي تسللت ما بين الدش وطبقة الإسمنت الأبيض، خاصة أنه من السهل نسيان مناطق كهذه. لم يعد هناك أي شيء على أي سطح. لقد وضع الشاور جيل وفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان في الدولاب الصغير فوق الحوض. ثم هناك مشاية حمام، وجه أسود مبتسم على مستطيل أصفر في مساحة بيضاء. تجلس آيولا فوق قاعدة التواليت، تحتضن ركبتيها إلى صدرها بذراعيها. جف الدم فوق فستانها، فلا خطر من أن تتساقط قطراته فوق الأرضية التي صارت الآن نظيفة ناصعة البياض. لملمت ضفائر شعرها فوق رأسها حتى لا تلامس الأرض، تحدق في بعينيها الواسعتين البنيتين في خوف من أن أكون غاضبة، وفي ترقب من أن أفرغ من مهمتي ومن ثم أبدأ محاضرتي المعتادة. أنا لست غاضبة بل متعبة. تتقاطر حبات العرق من حاجبي إلى الأرضية، فأمسحها بالإسفنجة الزرقاء. كنت أهم بتناول طعام لحظة أن اتصلت. كنت قد وضعت كل شيء فوق الصينية بنظام، الشوكة إلى يسار الطبق والسكين إلى يمينه. طويت المنديل على شكل تاج ووضعته في قلب الطبق. أوقفت الفيلم على الشاشة عند التتر، ورن جرس الفرن في اللحظة نفسها التي اهتز فيها تليفوني بكل عنف فوق الطاولة. سيكون طعامي قد برد عندما أعود إلى المنزل. أقف وأشطف القفاز في الحوض، ولكنني لا أخلعه. تحدق آيولا في انعكاس صورتي على المرآة. أقول لها: علينا أن نتخلص من الجثة. غاضبة مني؟ الشخص الطبيعي سيغضب بالتأكيد، ولكن ما أشعر به الآن هو حاجة ملحة للتخلص من الجثة. عندما وصلت إلى هنا حملناه ووضعناه في شنطة السيارة حتى يتسنى لي التنظيف والتخلص من كل الآثار بعيداً عن نظرات عينيه الخاويتين. أحضري حقيبتك. عدنا إلى السيارة فوجدناه ينتظرنا داخل شنطتها. يخف الزحام المروري فوق الكوبري الثالث في هذا التوقيت من الليل، وبما أن الكوبري خال من أعمدة الإنارة فإنه غارق في ظلام دامس، ولكن أنوار المدينة تبقى متألقة عند نهاية الكوبري. أخذناه إلى حيث أخذنا الجثة السابقة فوق الكوبري ثم إلى الماء. لن يعاني الوحدة على الأقل. تسرب بعض الدم إلى فرش شنطة السيارة. عرضت آيولا تنظيف تلك الآثار إحساساً منها بالذنب، ولكنني تناولت المزيج الذي حضرته مسبقاً، ملعقة أمونيا في كوبي ماء، وسكبته فوق البقعة. لا أعلم يقيناً بما إذا كانوا في شرطتي ومباحثي ليغوس يمتلكون أحدث تقنيات فحص مسرح الجريمة أم لا، ولكن ما أنا متيقنة منه تماماً هو أن آيولا لا يمكن أن تنظف بكفاءة وفعالية تنظيف نفسهما.